السائل فضيلة الشيخ، نحن نعمل بشركة في القاهرة، وكل أسبوع نسافر إلى بلدنا وهي بني سويف، وفي شهر رمضان توجد لنا فرصة للذهاب والإياب كل يوم، فهل إذا سافرنا كل يوم فهل في هذا شيء من التحريم أو الكراهة؟ وجزاكم الله خيرا. وإياكم، ما هو وجه التحريم أو الكراهة في السفر؟ السفر في الصيام جائز، لكن الأمر يتعلق مسألة الفطر. هل يقال أنك تفطر في كل يوم؟ هذا مرتبط بالتفصيل الذي أشرنا إليه. إن كان يشق عليك الصيام مشقة شديدة من هذا السفر، فإن كان يضرك هذا ونعم عليك أن تفطر، ولكن هذا بارك الله فيك مرتبط بمسألة دوام هذه العلة. نعم، يعني هل سفرك هذا مستمر في طوال العام؟ نقول في هذه الحال عليك أن تصوم على قدر ما تستطيع، لأنه في هذه الحال صارت العلة مستمرة معك، إلا أن يقال إنه يضرك ضررا شديدا لا تتحمله، هذا قد يصعب أن يوجد في مسألة السفر، خاصة مع تيسر هذه الوسائل. وهذه مسألة أخرى، هذا يقاس على حال المريض الذي مرضه مستمر دائما، فله رخصة الفطر ولا قضاء عليه، لما يطعم فقط. ولكن يعني قلما أن يكون هذا في سفر، أنه يعني يضره ضررا لا يتحمل، أو أنه يشق عليه مشقة فيها ضرر لا يتحمله. ولكن إن وجد فحكمه حكم المريض الذي مرضه دائم، يعني لا يشفى منه ومستمر معه طول العام، هنا له أن يفطر وعليه إطعامه فقط دون القضاء. ولكن إن كان سفرك هذا كما جاء في السؤال يعني يكون في رمضان فقط في كل يوم، وبقية العام في كل يعني تسافر مرة واحدة في الأسبوع، فهنا نقول لك أن تسافر في كل يوم، وأنت مخير ما بين الإطعام والصيام على حسب المشقة التي تصيبك. ولكن عليك أن تقدر الأمر أنك ستقضي هذه الأيام بعد ذلك. وكما أشار الشيخ أنه إن كان هذا السفر لا يشق البتة، فهنا يتعين عليك الصوم، خاصة إذا كان سفرا قريبا، مسافة قريبة ولا مشقة فيه، بل قد يكون الذي ينتقل في داخل المدينة عليه مشقة أكثر أحيانا، هنا في هذه الحالة يتعين عليك الصيام. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.